بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا. الترهيب من البناء فوق الحاجة، يعني يبني ما لا يحتاج إليه ولا يسكنه، تفاخرا وتكاثرا، يتفاخر على غيره ويتكاثر، ليقال هو أكثر بيوتا وأكثر مالا ويتكثر من الدنيا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد غياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث العظيم الذي هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، بل هو في الحقيقة جمع الدين كله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، دليل على أنه لم يأتي من سفر بعيد، فإن من أتى من سفر تكون مغبرة رأسه ومغبرة ثيابه، أشعث رأسه، وكذلك لا يكون أبيض الثياب ولا أسود الشعر، الغبار يغير ذلك. فهذا دليل على أن هذا الرجل قريب عهد بالمدينة. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا الذي وقع يلفت الانتباه، فأتى جبريل عليه السلام في هذه الهيئة التي استغربوها ليلفت انتباههم، لينتبهوا لما يقوله ويسأل عنه. قال: حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، التصق به صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، فيه قولان: على فخذي نفسه كجلسة المتعلم، أو على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ليثير انتباههم، فلم يعتادوا من أحد أن يفعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورجح ابن حجر الثاني. قال: وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام هو العبادات، أركان الإسلام الظاهرة والعبادات العظيمة التي عليها مدار الدين، والإيمان في العقائد وعبادات القلب الباطنة، والإحسان في أحوال القلب والأعمال الإيمانية من الترقب والخوف والمراقبة والإخلاص لله عز وجل. وهذا معنى أن تعبد الله كأنك ترى. الشاهد من الحديث في هذا الباب الترهيب من البناء فوق الحاجة، قال: في أمارات الساعة، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمان وقت قيام الساعة، فلا السائل ولا المسؤول يعلمان ذلك، فأفضل الملائكة وأفضل البشر لا يعرفون وقت قيام الساعة انفرد الله عز وجل بذلك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلذلك من يدعي أن أحدا يعلم وقت قيام الساعة ويحدد تاريخا معينا من أضل خلق الله عز وجل، يقول لا تمر سنة كذا حتى تكون الساعة قد قامت، هذا إنسان ضال مضل والعياذ بالله. فأخبرني عن أمارتها، إيه عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى ربها، وفي الرواية الأخرى بعلها، وقال يعني السراري. معنى ربها وربتها سيدها أو سيدتها ومالكها أو مالكتها، تكثر أمهات الأولاد ويقع لهن بيع، أو تحدث فتن تؤدي إلى أن تؤخذ المرأة أسيرة، وبعد أن تتداولها الأيدي تملكها ابنتها أو ابنها وهو لا يعلم أنها أمه أو لا تعلم أنها أمها. وقيل أن ولد الجارية من سيدها بمنزلة سيدها، لأنه مال سيدها يؤول إلى ولده وهو ابنها، ولكن الظاهر الأول لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث، بمعنى أنه إما أن تباع وإما أن تؤسر وإما أن تتداولها الأيدي بأي سبب من أسباب الفتن حتى يشتريها ولدها أو ابنتها، وعند ذلك تكون الأمة قد ولدت ربها أو ربتها. وقيل إن ذلك من ملك المماليك، يعني السلطان يكون للمماليك، فتكون الأمة من ضمن يعني التي هي مملوكة، ابنها صار سلطانا كما وقع في عصور المماليك، فهي من ضمن رعيته، فتكون أمهات الملوك إماء. قال وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنان، هذا هو الشاهد من الحديث، وهو ذم من فعل ذلك، لأن هذا علامة على خراب الدنيا، قرب خراب الدنيا. أن ترى الحفاة العراة، كانوا حفاة عراة، وصف حديثهم الأول، العالة الفقراء يعني، رعاء الشاء كانوا يرعون الغنم، هذه وصفهم الأول، ثم صار حالهم إلى أن فتح الله عليهم من الدنيا وبسط لهم فيها حتى تطاولوا في البنيان، بنوا المباني العالية الرفيعة. والتطاول تفاعل، يقتضي المفاعلة تقتضي وجود طرفين في لغة العرب، وهذا يقتضي أن كل منهم يريد أن يكون بناؤه أطول وأرفع. وقد كنا في أزمنة قريبة جدا نقول قد وقع هذا في زماننا، هذا التطاول في البنيان، وهو المباني العالية الرفيعة المرتفعة التي بنيت في دول الخليج ونحوها، ممن كانوا فعلا عالة رعاء الشاء، حفاة عراة عالة رعاء الشاء، فإذا بهم يبنون المباني المرتفعة. وفي زماننا وقع مصداق الحديث أكثر، يعني لم تمر سنوات حتى أصبح التطاول على ظاهره تماما، وهو أن تبنى المباني الأبراج العالية الرفيعة لمجرد أن يقال في الإمارة الفلانية أعلى مبنى في العالم، وبني ارتفاع فيه مثلا 80 دورا، والمبنى الفلاني ارتفاع كذا، فيأتي الآخرون فيبنون مبنى أعلى لكي ينفردوا بأن في بلدهم أعلى مبنى في العالم، ويسمعون برج التجارة العالمي كان كذا 110 أدوار، يقوم يبنوا 140 دور بغير مسكونة، وهذا والله من العجب، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما سمعوا أن في برج اللي هو زمزم ده اللي بجوار الحرم في أدوار وصلت إلى 90 وزيادة على 90 والبرج بتاعه والساعة هيوصل لارتفاع معين، راح جايين مبينين في الإمارات برج إيه أعلى سمعوا دول زودوا في الارتفاع، دول راح جايين مزودين في مبنى آخر قالوا لا ده يعملوا برج أعلى ومباني غير مسكونة يعني بيبنوها ليه شقق وأبراج عالية جدا وعدد السكان يعني لا يحتاج إلى مثل ذلك، تبنون ما لا تسكنون، نسأل الله العافية. وكانوا بالفعل حفاة عراة عالة منذ 60 سنة ما تجاوزون ذلك، وكانوا يتكففون الناس وإذا بهم يتطاولون في البنيان، فسبحان الله وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكرنا جرى مجرى الذنب لأن ذلك دليل على قرب خراب الدنيا وقيام الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث له دلالات كثيرة ولم نذكره إلا في هذا المكان حسبما اتفق في الإملاء. كما ذكرنا في ذكر أشراط الساعة مع اقترانها بوصفهم بالوصف المذمومة الصم البكم، قال النووي رحمه الله العالة هم الفقراء والعاء الفقير والعيلة الفقر. الرعاء ويقال أيضا رعات. قال معناه أن أهل البادية وأشبههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. التباهي والتنافس على الدنيا، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنافسوا، وهذا من التطاول في البنيان بغير حاجة. وأيضا قال الحفاة العراة المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع، كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي. الحفاة طبعا الحفاة قلنا معروف حالهم العراة قلة الثياب، لكن الذم هنا الصم البكم، قال المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع، أي لم ينتفعوا بجوارحهم فهذه فكأنهم عدموها. يبقى الصم البكم هنا مش ان هم لا يرون ولا يسمعون، لكن لا الصم البكم لا يتكلمون الحق ولا يسمعونه، فهذا معنى انهم صم بكم كقوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون او فهم لا يعقلون. ده اختصار من الراوي. لماذا لم يذكر الحج في روايه ابي هريره؟ اختصار من الراوي، الراوي نسي واحدا والله اعلم، إما من أبي هريرة أو من دونه، وإلا فالواقعة واحدة. فأنت أن ترى ملوك الأرض رؤوس الناس هم ممن لا يقول حقا ولا يستجيب للنصيحة، وكانوا أصلا من الفقراء، وهذا غالبا ما يكون في كثير من الناس مؤديا إلى أنواع من الفساد، ويعني يتسلط على الناس ويكون بخيلا عنيفا شديدا يشعر ب يعني أنواع الحقد لما كان يعانيه قبل ذلك. وليس طبعا أنه إذا كان ابن ملك أو ابن رئيس يكون ذلك حسنا، لا يلزم من ذلك، ولكن نقول إذا اجتمعت هذه الصفات وهي أن يكون أصم أبكم والعياذ بالله، ترى ملوك الأرض على هذه الصفات سبحان الله، هذه كلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. قال وإذا رأيت رعاء البهم، أيضا رعاء الشاء، رعاة البهائم، يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، من علاماتها، وهذه من أشراط الساعة من جنس الأمور المعتادة التي تقع وتتكاثر حتى تتصل بالملاحم الكبرى والأشراط الكبرى التي تكون قبيل الساعة، كظهور المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم يأجوج ومأجوج ثم طلوع الشمس من مغربها. فهذه الأشراط التي ذكرها هنا من أمور الفتن والأمور كما ذكرنا ليست خارقة للعادة ولكن أمور عجيبة ووقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار، مشرفة مرتفعة، وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه في الناس فأعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه، فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أرى أن حاله معي على غير المعتاد، فيه ما يستنكر ما يستغرب، غريب على طريقة تعامله معي. قالوا خرج فرأى قبتك فرجع إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها، فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا إلا ما لا بد منه إلا ما لا بد منه. رواه أبو داود ضعفه الشيخ الألباني لكن له شواهد. قال وابن ماجه أخصر منه ولفظه، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار فقال ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها فأخبره فأخبر أنه وضعها لما بلغ، فقال يرحمه الله يرحمه الله. ماذا لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام القرى السياحية التي لا يسكنها الناس وإنما يعدونها لفجور فصل الصيف أو أيام من المواسم المعينة في السنة، طول العام مهجورة لا بالملايين بآلاف الملايين، نسأل الله العافية. يقول وراه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببنية ببنية ببينة ببنية شكلا ببنية مر ببنية قبة ببنية قبة لرجل من الأنصار فقال ما هذه؟ قالوا قبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء، وأشار بيده على رأسه، أكثر من هذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. إلا ما لا إلا ما لا، قال لا في الشرح الحديث الأول، أي إلا ما لابد الإنسان منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك. وعن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا، وأشار بكفه، وكل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به. رواه الطبراني وله شاهد أيضا ضعيف لكن هو من شواهد الذي مضى. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني. رواه الطبراني في الثلاثة بإسناد جيد. وروي في الأوسط وروى في الأوسط من حديث أبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان. كل منها في ضعف ليس بالشديد، مجموعها يدل على صحة الأصل. خضر له يعني جعله يرى اللبن والطين شيئا يقبل عليه كما يقبل الإنسان على الشيء الأخضر. والله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير من رواية المسيب بن واضح، وهذا الحديث مما أنكر عليه وفي سندين انقطاع إنه فيه وعيد شديد. عن أبي العلي أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بنى غرفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهدمها، فقال أهدمها أو أتصدق بثمنها؟ قال اهدمها. رواه أبو داود في المراسيل والطبراني في الكبير واللفظ له وهو مرسل جيد الإسناد، مرسل يعني جيد إلى أبي العلي، ولكن أبو العلي لم يدرك العباس. ولو صح هذا المرسل لكان معناه في الهدم أنه لا يحتاج إليها ويخشى أن يتنافس الناس في بناء مثلها فيترتب على ذلك من الفتنة ما يمنع يعني أصله بهدم هذه الغرفة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب به صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله، والله ضامن إلا ما كان في بنيان أو في معصية الله. في إسناده عبد الحميد بن حسن الهلالي فيه مقال. ومنقطع أيضا بين محمد بن كدر وجابر. وعن حارثة ابن مضرب قال أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. فقال يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا مما ينبغي أن يعني يفهم على وجهه، وهو البنيان فيما لا يحتاج إليه فليس له ثواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول انه يعمل في مجال الملابس ويذهب الى بورسعيد لشراء بعض الملابس للتجارة فيها، ويسأل عن حكم الشرع في تهريب هذه الملابس لان المسؤولين لا يسمحون بدفع الجمارك على البضاعة الخارجة بغرض التجارة، ولا يسمحون لنا بالخروج بها بل يأمرون بترجيعها، مع العلم أننا مستعدون لدفع أي جمارك لكن هم لا يسمحون البضاعة بالخروج. ماذا نفعل؟ أنت من حقك أن تخرج هذه البضاعة طالما أنهم هم الذين أبون حتى دفع الجمارك، فلا حرج عليك. بسم الله. مريض بالسكر منذ أن كان صغير السن وقبل البلوغ، بعد بلوغه أخبرته الطبيبة المعالجة له والمتابعة لحالته أن لا يصوم، لكن بفضل الله صام، يتعالج بحقن الأنسولين وهي لا تفطر. نعم. قال فكنت أحاول التحكم نسبة السكر في الدم بالتقليل من جرعة الأنسولين، في عدة أيام لم أستطع تكملة الصيام فأفطرت بسبب نزول نسبة السكر بطريقة كبيرة جدا، كان يجب الإفطار حتى لا يحدث غيبوبة سكر. كنت صغيرا لا أعرف أنه يجب علي القضاء، فكانت والدته تطعم مسكينا كفارة كل يوم أفطره، فما لم أكن أصوم قضاء لمدة 9 أو 10 سنوات، منذ سنتين صمت القضاء عن هذه الأيام التي أفطرت فيها بسبب السكر بعد رمضان مباشرة. الأيام التي أفطرت فيها من بداية صيامي لشهر رمضان وقبل سنتين، أي قبل أن أقضي صيام كل يوم أفطرته، لا أعلم عددها تحديدا، لكني توقعت أن تكون إن شاء الله 30 يوما. هل علي قضاؤها أم يكفي ما كانت تخرجه والدتي من الأطعام عن كل يوم أفطرته؟ يظهر والله أعلم وأعلم أن إفتاء الطبيبة بأن هذا مرض لا يرجى برؤه كان له وجه، وبالتالي فالمرض المريض مرضا لا يرجى برؤه يجزيه الإطعام، فلو تمكن بعد ذلك من الصيام مع مرضه وتحمل المشقة فليس عليه قضاء ما مضى، يكفيه ما أنفقت أمه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وليس عليه كفارة لتأخير القضاء أصلا لأنه لم يجب عليه، والله أعلم. صديق له يعيش في أمريكا ولكنه مسلم ومصري لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا القليل، طلب كتابا عن السيرة وسي دي يشرح السيرة النبوية، كتاب الرحيق المختوم وشرحه إن شاء الله قد شرح في عدة دروس، يمكنك أن ترسل به إليه. كتاب الرحيق المختوم كتاب سهل ومشروح. حكم بيع السبرتو، السبرتو لا يجوز بيعه لأنه مسكر، سواء كان يباع لأي غرض من الأغراض حتى ولو كان غرضا مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، ولو كان وقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها وتدهن بها السفن، قال لا هو حرام، فمع أنهم ذكروا له منفعة مباحة وهي الاستصباح، يعني تحرق لتكون يعني زي الشمع، فمع ذلك قال هو حرام. الحلف بالإسلام والإيمان. نعم. الحلف بالإسلام والإيمان إن كان يقصد به شرع الله وكلامه الذي شرع به الإسلام والإيمان فهذا حلف بكلام الله، لكن قد يقصد به أفعال العباد فهي مخلوقة، ولذلك هذا الكلام فيه إجمال لا بد من الاستفصال فيه عن نية صاحبه، ولا ينبغي أن يحلف بذلك حيث لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الحلف بالإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان قد يطلق على أفعال العباد، وقد يطلق على ما شرعه الله عز وجل بكلامه. فما شرعه بكلامه صفة من صفاته، لأنه مرد إلى كلام الله، ولكن هذا قد لا يكون واضحا في ذهن الحالف ولا في ذهن السامعين، بل الأظهر والله أعلى وأعلم المعتاد أن الإيمان أفعال واعتقادات تقوم بالعباد، فهذه مخلوقة بلا نزاع، الحلف بها بناء على ذلك لا يكون جائزا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.